مؤمنا بالله سر في طريق الله يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة ضاءت بنور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله هو العنوان المبارك الذي نجتمع عليه في هذه اللقاءات الطيبة مع الله في زمن ابتعدنا فيه عن الله، مع الله في زمن انشغلنا فيه بكل شيء إلا الله، نحن مع أحلامنا مع أولادنا مع شهواتنا مع أطماعنا مع طموحاتنا. أنا لا أتهم أحدا ولا أبرئ نفسي، ولكن لابد لنا من وقفة. كل منا يسأل نفسه ويحاسبها، أنا مع من؟ فلو تأملنا من حولنا الحياة والتي نحن جزء منها ماذا سنرى؟ الظلم هيمن، والفساد انتشر، والإرهاب، سفك الدماء عم، والفقر اشتد، الحروب، التفكك الاجتماعي، التفكك الأسري. لماذا الحوض في حياتنا ومن حولنا؟ لماذا المصائب والمحن على كافة الأصعدة على المستوى الأخلاقي والإنساني والاقتصادي؟ ناس تعبانة، أغنياء، فقراء، أميين، متعلمين، كل الناس لا راحة، في البيوت مشاكل، القلوب تعبت. ترى لما ترى أي أحد تسأله كيف الحال فيبدأ يشكو لك. الناس اللي معه ملل، واللي يقول لك عايش من قلة الموت، واللي مشغول بالدنيا ومستميت عليها، والمسكين لحظة يموت لم يأخذ منها سوى عمله. وبعد لا أقصد أن أكون متشائمة، لكننا بحق جزء من واقع مرير إلا من رحم ربي، سواء اعترفنا بذلك أم حاولنا تجاهله. أو ربما يستسلم بعضنا لهذه الحالة فيكتئب غصة في القلوب لا تنتهي. لماذا؟ ظنون المصري مر بحالة تشبه هذه، فكان واضحا مع نفسه وواجهها بما تمر به قائلا: ما بال قلبي؟ كيف السبيل إلى راحة قلبي؟ وانطلق يبحث ويجول، وصدى الحيرة يتردد في كيانه: أين قلبي؟ حتى دخل في بعض طرقات المدينة فرأى باب أحد البيوت وقد فتح، وخرج منه صبي صغير غاضب يصرخ، وصوت أم حنون ينادي عليه: أين أنت ذاهب يا ولدي؟ فيجيبها الصبي: أنا لا أحبك، أنا أكره هذا البيت ولا أريد أن أعيش فيه. فقالت الأم: افعل ما تشاء، ولكنني سأبقى دوما بانتظارك. لم يبال الصبي وأغلق الباب خلفه. مشى الصبي نحو اليمين، ثم مشى نحو اليسار، ثم وقف وتلفت يمينا وشمالا لا يدري أين يذهب ولا من يقصد. وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج نفسه منه، ولم يجد له حضنا يؤويه غير حضن أمه. فرجع مكسور القلب حزين، فوجد الباب محكم الإغلاق، نفس الباب الذي أغلقه هو على نفسه. فراح يبكي ويقول: يا أماه، من يفتح لي الباب إن لم تفتحي لي أنت؟ من يقربني إن أنت طردتني؟ مع أنها لم تطرده، بل هو من تمرد وخرج باختياره. ففتح الباب وخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال تجري دموعه على خديه، لم تتحمل إلا أن رمت بنفسها عليه واحتضنته تقبله وتبكي وتقول: يا قرة عيني، يا عزيز نفسي، يا ولدي، أين تذهب عني ومن يؤويك سواي؟ فاستبشر الصبي ومسح دموعه، ثم قام ودخل إلى بيته فصاح عندها بالنون: وجدت قلبي، وجدت قلبي. لعله تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله، توكيد لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أو أنه تذكر قول الله لعبده: أين تذهب؟ ألك رب سواي؟ حقا، من لنا سواه سبحانه؟ وكم بعدنا عنه وثرنا وسرنا على هوانا، أنا عدنا بحق مع الله. هذه القصة على بساطتها، ومع أننا قد نرى في حياتنا ويمر بنا ما هو أكثر وضوحا منها، وكل ما حولنا قد يدفعنا للاعتراف بهذه الحقيقة، حاجتنا لله ولأن نكون مع الله، وأنه فعلا ليس لنا إلا الله. ومع هذا كثيرون منا نسوا أو تنافوا تلك الحقيقة. قال هذا: وجدت قلبي، كان يقصد وجدت مأوى قلبي، وجدت راحة قلبي، وجدت سعادة قلبي مع الله. فالقلب لا يطمئنه إلا أن يعود إلى الله، إلا أن يتوب إليه سبحانه، إلا أن يتوكل عليه، إلا أن يتقيه حقا وصدقا. لا راحة ولا هناء ولا طمأنينة لقلوبنا إلا مع الله. أختي الحبيبة، أخي الكريم، أقول لكل منا: اذكر طيلة حياتك كلها بدون استثناء لحظات السعيدة واللحظات الحزينة. من كان معك؟ ربما تقول لي لأول وهلة: أمي، أسألك كلها، لا إخوتي كلها، أصدقائي، أحيانا زوجتي، وهكذا. مرة ستقول: أمي، أبي، صديقي، زوجتي، وا وا وا. تتغير الأشخاص وتتغير الوجوه على اختلاف مراحل عمرك وبحسب الظروف والزمان والمكان. لكن أنا لا أسأل عن هذا، بل من كان معك ثانية بثانية منذ اللحظة الأولى التي وجدت فيها روحك؟ قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أول من عرفنا في حياتنا هو الله، أول من كنا معه هو الله. ثم وأنت جميل، من كان يرعاك ويحميك؟ إنه الله. خرجت إلى هذه الحياة فكان معك سبحانه في كل ثانية، سواء كنت لوحدك أم كان معك ناس، حتى في أخص اللحظات كنا مع الله. في لحظة الشدة والضيق، كم مرة مهما كان حولك من خلق، كم مرة قلت: أعيني يا الله. وعند الفرح والنعمة، كم مرة قلت: الحمد لله. وهكذا تمضي في هذه الحياة وتنتهي رحلتك فيها وتنتقل إلى الدار الجديدة. وفي أول ليلة توضع في القبر يقول الله عز وجل كما ورد في الأثر: رجعوا فتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، تبارك الله. وعند البعث والحساب بين يدي من ستقف ليحاسبك، مع من ستكون؟ مع الله. ذلك يوم شديد وليس لك إلا الله. بل أتذكر في شدائد الدنيا كيف كان معك؟ إذا عصفت الريح وهاج البحر واضطربت وتلاطمت الأمواج وظن أهل السفينة أنه لا مجال، الموت لا مفر، نادوا: أغثنا يا الله. وإذا اشتد الظلم تذكرت قول الرب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فينطلق نداءك مستنصرا: انصرني يا الله. وإن كنت طالبا وضاعت منك الكلمات والمعلومات ناديت: افتح علينا يا الله. وإذا ضاقت السبل وسدت في وجهك كل الأبواب تلجأ إلى باب الله فتقول له: مسكين ببابك يا الله. يعني لو أنك مذنب هل لك غافر إلا الله؟ فهو غافر الذنب سبحانه. لو أنك حزين ومنكسر من يجبرك غير الله؟ فهو جابر المنكسرين سبحانه. لو أنك مريض من يشفيك إلا الله؟ فهو الشافي سبحانه. لو أنك تجتاز المخاطر من يلطف بك إلا الله؟ فهو اللطيف سبحانه. وإن تخلت عنك الدنيا بأسفها من يقبلنا سواه رغم طول هجراننا والبعد؟ من يرحمنا رغم كثرة الذنوب؟ هو الله أرحم الراحمين. فإلى متى نبقى بعيدين عنه سبحانه؟ أما آن الأوان لنا أن نكون مع الله، وقد قال سبحانه أنه أقرب إلينا من حبل الوريد. يقول تبارك وتعالى في الأثر: يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم من وحدة على أمر عجزت عنه، ولا لجلب منفعة ولا دفع مضرة. طبعا فهو رب العالمين الغني عنا، ولكن خلقتكم لتعبدوني طويلة وتشكروني كثيرة وتسبحوني بكرة وأصيلة. لكن لماذا وهو ليس بحاجة إلينا؟ صحيح، لكنه يريدنا سبحانه معنا، معه لصالحنا. فإن قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فقد قال أيضا بالمقابل: فاذكروني أشكركم. وإن قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلة، بالمقابل قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني نسيا أتيته هرولة. من تقرب إلي سبرا منا من الناس، سبر بمقياسنا البشري، تقربت منه ذراعا، ذراع بالمقياس الرباني، تبارك الله كرم مضاعف. مع هذا هناك من آخر همه أن يتقرب من الله، مشروع ولا على باله. أما آن لنا أن نتقرب إلى الله، الله عليكم فلنعاهده من هذه اللحظة أننا سنكون معه، مع الله. وقد ورد في الأثر أن الله أوحى إلى داود عليه السلام: قل لعبادي أني لم أخلقهم لأربح عليهم، وإنما خلقتهم ليربحوا علي. وورد أيضا في الأثر أنه سبحانه قال: ألا من طلبني بالتوبة وجدني بالمغفرة، ومن طلبني بشكر النعمة وجدني بالزيادة، ومن طلبني بالدعاء وجدني بالإجابة، ومن طلبني بالتوكل وجدني بالكفاية، ومن طلبني بالقربة وجدني بالمؤانسة، ومن طلبني بالمحبة وجدني بالوصلة، ومن طلبني بالاشتياق وجدني باللقاء والرؤية. مع الله دوما هناك مقابل، وكيف لا وهو من يعطي بلا مقابل، بل هو معك وأنت بعيد عنه. حتى مع الكافر من كفر به يرزقه ويلطف به ويعافيه ويشفيه، فهو ربه خالقه. وقد روي أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا غريبا عن البلاد فدعاه إلى الطعام، ولما جاء عليه السلام وأشعل النار تحت الطعام لينبذ، إذ بالرجل يسجد أمام النار، فاكتشف إبراهيم عليه السلام أنه مجوسي، فقال له: أتعبد النار؟ إن أسلمت أطعمتك وإلا فرحل. فقام المجوسي وتركه. عندها أوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم، لم تطعمه إلا بتغيير دينه، ونحن من 70 سنة نطعمه على كفره، فلو أبسطه ليلة ماذا كان عليك؟ فقام عندها سيدنا إبراهيم يجري خلف الرجل وقال له: هيا تعال معي إلى الطعام. فقال الرجل: لماذا غيرت رأيك؟ فقال إبراهيم: لقد عاتبني ربي فيك. عندها قال الرجل: اعرض علي الإسلام. ففعل عليه السلام. فقال بعدها الرجل: إله رحيم لا بد أن يعبد، أشهد أن لا إله إلا الله. وأسلم الرجل. وبعد، أنا آن لمن أشرك بالله أن يكون مع الله الحق. فاصل ونواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. ألا يعطينا ذلك شعورا بالطمأنينة والأمان؟ من حرصه سبحانه علينا وحبه لنا لا يتركنا نغيب عنه لحظة، هو معنا، فلما لا نكون معه ونفوز بمعيته الخاصة الخاصة التي تكون لخاصة أحبابه. فهذا موسى عليه السلام لما لحق فرعون به وبقومه وصار هو وجيشه من خلفهم والبحر من أمامهم، خلاص هذه نهايتهم، قضي عليهم. يحكي لنا تعالى قصتهم يقول: قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت المعجزة وانشق البحر وعبر موسى وقومه إلى الطرف الآمن، فلحقهم فرعون وجنوده فأغرقهم الله. كلا إن معي ربي سيهدين. كان موسى عليه السلام مع الله طاعة وحبة، فكان سبحانه معه محبة وحفظا ونصرا، قالها مقالة الواثق بوعد ربه، كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين كاد الكفار أن يمسك بهم قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، معنا أي ناصرنا. فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. هاجروا لله، تحملوا لله، كانوا مع الله، فكان معه سبحانه تلك المعية الخاصة، نصروه فنصرهم. ونحن نسأل اليوم في ظل ما تعيش أمتنا القهر صيحة واحدة نلويها، متى نصر الله؟ والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إن تكونوا مع الله يكن معكم. حقا أما آن لنا أن نكون مع الله، فمع الله يصبح الخائف آمنا. وقد قالها محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. مع الله يصبح الصعب التحقيق البعيد قريبا. وقد قالها تعالى لأوليائه الصابرين: ألا إن نصر الله قريب. مع الله يصبح الفقير غنيا. وقد قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مع الله يصبح الفرد أمة. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام يقول عنه تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مع الله ينال المرء التوفيق. قد قالها شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبعد كل هذا ما لا نكون مع الله؟ من كانوا مع الله بحق، من نظروا إلى أحوال الخلق فرأوا منا العجب العجاب. قال حاتم الأصم رحمه الله: عجبت لمن يعرف جلال الله كيف يعرض عنه سبحانه، ولمن يأكل رزق الله كيف يشكر غيره. وقال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله، ويترك أن يعمل لله، كن في عملك مع الله مخلصا أقصد وجه الله. ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه ويقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فلا يقرضه منه شيئا. ورجل ثالث يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. وقيل أيضا: عجبت ممن يتذلل للعبيد وهو يجد من سيده ما يريد. يا كم ضيعنا أنفسنا في هذه الحياة. تسمع واحد يقول لك: أحسس نفسي مخنوق محبوس. ينصحوه: روح السينما، مسرح، شوف لك فيلم، سافر، إلى آخره من اقتراحات. ولا والله ما نصحوه، لأنه حتى لو توهم بعض الشيء أن الحبسة فسحت، لكنه ما زال محبوسا داخل هموم الدنيا وفتنها وشهواتها. فهذا ابن تيمية من جرب الأسر والحبس والتعذيب في السجون قال لتلميذه ابن القيم مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. حرية القلب أن يكون مع الله في طاعة الله بعيدا عن معصية الله، أما من أسره هواه فلن يستطيع أن يكون مع الله. وقد ورد في الأثر قول الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويستر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي، أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن أبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، من أتاني منهم تائبا فلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، أقول له: إن تذهب ألك رب سواي؟ الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم. وبعد، أما آن الأوان أن نعود إلى الله ونكون مع الله؟ يقول ابن القيم رحمه الله معبرا عن حاجة قلوبنا أن تكون مع الله كلمات هي حق وصدق، قال: في القلب سعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. قلوبنا مشتتة، نحب المال، نحب النجاح، نحب أولادنا، نحب ونكره، هذا الشتات في القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، بأن نجعل الحب الحقيقي لله وكل ما سواه، نحبه لله وفي الله. ويقول أيضا: وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. يحكى أن رجلا دخل على مالك بن مغفور رحمه الله وهو وحيدا في داره بالكوفة، فقال له: ألا تستوحش لوحدك في هذه الدار؟ قال: ما كنت أظن أن أحدا يستوحش مع الله، فمع الله أنت مع خالق السعادة والأنس وكل الهناء، فتستوحش. ويقول ابن القيم: وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. ويقول ابن القيم: وفي القلب فاقة يعني حاجة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه سبحانه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. نعم، إن أحب الدنيا بما فيها على عظمتها فإنها تبقى مخلوق صغير في هذا الكون الفتيح لله الخالق العظيم. وبعد كل هذا أبتعد عنه كثيرون بل وعصوه. يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا العتاب يكون يوم القيامة من الله لعباده العاصين المقصرين، لكن الله سبحانه من رحمته بنا أخبرنا به في كتابه العزيز، وكأنه سبحانه يعطينا الفرصة كي نتجنبه ونعيش العتاب من الآن في الدنيا فننجو منه في الآخرة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يخاطبنا الله يا أيها إكرام الإنسان، خاطبنا سبحانه بجنسنا، ثم نسبنا إليه قائلا: بربك. ما غرك بربك؟ لم يقل بالله، يذكرنا بأنه ربنا والرب هو الخالق المربي الرزاق. أنا ربكم فما غركم بي؟ حقا من يعاملنا بهذا الإكرام إن أسأنا له سوى ربنا الكريم؟ المقام مقام عتاب للعصاة المقصرين يتناسب معه التوبيخ، كما يتوقع الواحد أن يقول: ما غرك بربك الجبار المتكبر؟ لكنه سبحانه قال الكريم، فهل يعقل أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة بالابتعاد عنه؟ يخبرك: أنا الكريم، فإن عدت إلي أقبلك أكرمك، كن معي فأنا معك، فهل عدنا إلى الله؟ لذلك كانت هذه اللقاءات من برنامج مع الله، كي لا نكون ممن يقف هذا الموقف يوم القيامة بين يدي الله فيعاتبه سبحانه، بل لابد من الآن أن نكون مع الله سبحانه. إن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب يدعو الخلق إليه أن كونوا مع الله، ونحن بين أيدينا أعظم رسالة من الله كتابه العزيز يدعون إليه سبحانه، وحديث شريفة تذكرنا به سبحانه. لكن كم وكم ذهلنا عنها وأخذتنا الدنيا بزينتها ومشاغلها، ومع هذا فمن حب الله لنا أنه تعالى عندما يرى أحدنا قد أعرض وترك نداءاته يرسل لنا رسالات خاصة ييسرها لنا عن طريق خطيب نفسك، شريط دعوي أو كتيب ديني يعطيه لنا صديق، أو من خلال برنامج تلفزيوني. موقف صعب أو بلاء يوقظنا به لنكون مع الله، المهم لابد وأن الله يرسل لكل منا رسالة خاصة يدعوه فيها إلى الإقبال عليه والرجوع إليه. لكن المشكلة أن كثيرين منا لا ينتبهون أو يتجاهلون. وقد قال ابن القيم: وأعجب من هذا أن تسمع داعيه يحثك على طاعته وعلى التوبة والصلح معه وتعديل مسارك في الحياة، يدعوك إلى رحمة الله، إلى الخير، إلى السعادة، ثم لا تستجيب له. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بالله عليكم، هل أفعالنا وأحوالنا تحقق تلك الدعوة؟ هل نحن من المسارعين حقا؟ نداءات عديدة في حياتنا، رسائل مختلفة يرسلها الله لنا لنكون معه. وإني لأرجو الله سبحانه أن تكون هذه اللقاءات التي ستجمعنا خير رسالة ودعوة منه سبحانه، أن عودوا إلي عباد الله، نحن هنا من مع الله ندعوكم فكونوا معنا في هذه اللقاءات لنكون جميعا مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أكرمنا بأن نكون معك ولا تهمنا بالبعد عنك. اللهم وبارك لنا في هذه اللقاءات واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واجعل فيها النفع والخير، واجعلها سببا للعودة إليك لنكون معك يا الله. اللهم أعنا وافتح علينا ويسر لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، كن صادق الوجدان. Thank you.